بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 18 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 19 وما بعدها، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة الكرام، سيدنا العباس عم رسول الله، قبل أن يسلم قال: نحن نسقي الحجيج ونرعى البيت ونفك العاني ونقوم بعمارة البيت. كأنه يريد أن يقول: هذا يكفي. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينفي هذه المقابلة بين خدمة البيت وبين الإيمان بالله. للتقريب، يعني واحد نال دكتوراه والثاني طبع الكتب، الذي طبع الكتب عمل جيد، بس هذه الطباعة لا ترقى بالطابع إلى مستوى دكتوراه. الإيمان أعلى شهادة، الإيمان أعلى شهادة يحملها الإنسان. الإيمان مرتبة أخلاقية، والإيمان مرتبة علمية، والإيمان مرتبة جمالية. يعني أذواق المؤمن أذواقه عليا، سعادته في الاتصال بالله، أهدافه نبيلة، منطلقاته سليمة، مبادئه واضحة، قيمه سامية. الإيمان شيء مهم جداً، الإيمان مرتبة علمية عالية، لكن من يعمل في طبع الكتب وتأمين مستلزمات الجامعة، تأمين قرطاسية، ضبط الدوام، هي أعمال لا بد منها، لكن هذه الأعمال لا ترقى إلى مستوى أن تكون عالماً كبيراً. فلذلك هؤلاء العرب الذين كانوا على إدارة بيت الله الحرام، معهم مفاتيح هذا البيت، هؤلاء يرون قبل أن يؤمنوا أن هذه الأعمال تكفي، أن هذه الأعمال تقوم مقام الإيمان. طبعاً هذه آية تغطي حالة مستمرة، والآن مع أن الأغنياء والله مشكورون أحياناً، لك عمرت جامع ممتاز، الله يجزيك الخير، بارك الله بك ونفع بك وكثر من أمثالك، بس ما بكفي تعمر جامع وما لك مستقيم على أمر الله، ما بكفي تعمر جامع وما تطلب العلم، هذا العمل عند الله محفوظ، تكافأ عليه أضعافاً مضاعفة، لكن يجب أن تجمع بين عمارة المسجد وبين معرفة الله. مرة ثالثة، في أعمال متعلقة بالكتب وطباعة الكتب وتأمين المواد الأولية للطلاب والقرطاسية وضبط الدوام، كله جيد، بس هذه الأعمال لا ترقى أن تكون طالباً جامعياً تنتقل من شهادة إلى شهادة ومن مرتبة إلى مرتبة حتى تصبح عالماً كبيراً، هي شيء وهي شيء. الخدمات لا بد منها، لكن ينبغي أن تجمع بين هذه الخدمات وبين طلب العلم. هي أمثلة من حياتنا اليومية للتقريب. لذلك قال تعالى حينما قال بعضهم قبل أن يسلم نحن نسقي الحجيج ونرعى البيت ونفك العاني ونقوم بعمارة البيت خلاص، لكن الله سبحانه وتعالى نفى نفياً قاطعاً أن تكون هذه الأعمال وهي محمودة ومن يفعلها يؤجر عليها، أن تكون هذه الأعمال توازي أن تكون مع رسول الله، أن تؤمن به، أن تدافع عنه، أن تنشر هذا الدين. على كل ولكل درجات مما عملوا، يعني أقول لكم الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، لكن ممكن أن تقوم بخدمة مسجد ليس غير، لكن ينبغي أن تكون طالب علم فيه. ما أروع أن تكون طالب علم ترقى بعلمك من مقام إلى مقام ومن حال إلى حال، ومع ذلك لك أعمال صالحة كثيرة منها رعاية المسجد. أما أن تكتفي برعاية المسجد عن طلب العلم وعن معرفة الله، هذا الذي ما أراده الله لإنسان يبتغي رضوانه. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني أحياناً طلب العلم بده جهد ويحتاج إلى وقت وإلى متابعة وإلى تطبيق وإلى مجاهدة النفس والهوى. أهون بكثير أن تدفع 100 مليون وأنت تملك 1000 مليون لعمارة مسجد أنشأ هذا المسجد المحسن كبير فلان فلاني، شيء سهل. يعني الغني اللي معه آلاف الملايين فرضاً اندفع 10 ملايين لمسجد عمل رائع، لكن لا يوازي أن تكون طالب علم، أن تكون مؤمناً إيماناً يرقى بك إلى أعلى عليين، لا توازن بين هذه وتلك. أقول لكم اجمع بينهما، لا بد من أن تصل إلى الله، لا بد من أن تستقيم على أمره، لا بد من أن تتقرب إليه، لا بد من أن تحبه، لا بد من أن تجعل من عملك وسيلة إلى القرب من الله عز وجل. إضافة إلى هذا الطلب وإلى هذا المسعى وإلى هذا الطموح، لا مانع أن تجعل بعض أعمالك الصالحة خدمة المساجد، لا أن تكتفي بالخدمة. يعني إخواننا الكرام الذين يقدمون لهذا المسجد شيء كثير من وقتهم ومن خدماتهم، هم طلاب علم فيه، كلامي دقيق، هم طلاب علم فيه، يجمعون بين طلب العلم وبين التقرب إلى الله وبين خدمة هذا المسجد. أجعلتم سقاية الحاج عمل عظيم وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ يعني أهون مليون مرة، وأنا أقول لكم كلام دقيق، أن تدفع 100 مليون عن أن تنضبط بمنهج الله 100%، تحتاج إلى إرادة قوية وإلى إصرار على طلب مرضاة الله، تحتاج إلى جهد كبير في منازعة في أهواء. أما إنفاق المال بعيداً عن الاستقامة قضية ليست صعبة، ولا سيما إذا كان المبلغ المنفق ما بيساوي 1 بالمليون من ثروتك. تبرع لهذا المشروع المحسن الكبير فلان، شيء جميل جداً، جميل جداً، بس هذا التبرع 1 بالألف من ثروته. يا ترى هو سلك طريق الإيمان؟ مرة ثانية وثالثة، طالب دخل جامعة عنده مواد كثيرة ويلتقي مع كبار المدرسين ويبحث عن الحقيقة ويرقى مع كل مادة، يرقى في كل عام من سنة أولى إلى سنة ثانية إلى سنة ثالثة رابعة خامسة، ثم ينال الإجازة، ثم الدبلوم العام والدبلوم الخاص، ثم الماجستير، ثم الدكتوراه، ثم يؤلف الكتب. هذا إنسان غير واحد مكلف بطبع الكتب للجامعة، هذا عمل إداري، عمل خدمي، له أجر وعند الله مقبول، لكن لا توازن بين هذا وذاك، هي مسافة كبيرة جداً. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ لكن إخوتنا الكرام، أريد أن أقول لكم كلمة. في اللغة قاعدة، وهي أن الكلمة إذا كثر استعمالها فقدت مدلولها، يعني قتلوا، يعني ضربوا، معنى قتله يعني سفك دمه باللغة، من كثرة استعمال هذه الكلمة فقدت مدلولها. فلان قتله يعني ضربه الآن، أستاذ قتلني يعني ضربه بس مو ذبحه، في فرق، معناها ذبحه، لكن من كثرة استخدام هذه الكلمة فقدت معناها. أيام تسأل واحد ملحد كيف الصحة؟ يقول لك الحمد لله. تحمد من؟ أنت تنكر وجوده أصلاً. كلمة الحمد لله ما لها معنى الآن، يقولها ملحد أحياناً. فلذلك الكلمات إذا كثر استعمالها فقدت مدلولها. من هنا أقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ كل إنسان يدعي أنه مؤمن ولا تجد في سلوكه ما يؤكد ذلك. عفواً، لو سألت مليار مسلم، أنا سأقول إن مليار وخمسمئة مليون، مليار وخمسمئة مليون، أنا أتصور أن النصف مليون، الخمسمئة مليون شردوا عن الله، دعهم. المليار مسلم لو سألته هل أنت مؤمن باليوم الآخر؟ ما أعتقد في واحد يقول لا. لو دققت في أعمال الناس، هذا الذي يغتصب بيتاً أو يغتصب شركة أو يغش المسلمين بماذا يؤمن؟ لا تبتعد كثيراً. يلي يضيف مادة لإنتاجه الغذائي مسرطنة لكنها ترفع السعر، هذا من أجل ربح محدود ضحى بصحة المسلمين. ما الذي رأى؟ هذا رأى أن هذا المال أكبر عنده من الله. كلام دقيق، من أطاع زوجته وعصى ربه فهو ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. ماذا رأى؟ رأى أن طاعة زوجته أكبر عنده من طاعة الله. الذي يغش المسلمين بمادة غذائية، يضيف مادة تضر بالصحة لكن تبيض هذا الإنتاج، فإذا ازداد بيضاضه ارتفع ثمنه. هذا جاء العيد قال الله أكبر مع المصلين، أقسم لكم بالله ولا أبالغ، والله لو قال مليون مرة هو في الحقيقة ما قالها ولا مرة، لأنه رأى أن هذا المبلغ الذي سيحصله من غشه لهذه المادة أكبر عنده من الله. قضية مع الإيمان دقيقة جداً، لا تكون بسيط، تتعامل مع خالق الأكوان، تتعامل مع الله من أجل جنة عرضها السماوات والأرض. أيعقل أن تسمح لنفسك أن تقدم للمسلمين مادة سيئة جداً بأسعار غالية جداً؟ هذا المبلغ الذي تربحه من غشك للمسلمين هو أكبر عندك من الله، وأنت حينما تستجيب لزوجتك في معصية لا ترضي الله من أجل أن ترضى عنك، أنت ما قلت ولا مرة الله أكبر، لأنك رأيت أن رضاها أكبر عندك من رضا الله عز وجل. يعني مرة امرأة من نساء الصحابة سألت زوجها شيئاً من الدنيا، ألحت عليه، قال لها هذا الكلام، قال: أيتها المرأة، إن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك، فلأن أضحي بك من أجلهن أفضل من أن أضحي بهن من أجلك. المؤمن يوازن بين طاعة الله وبين طاعة هوى نفسه. فمرة ثانية، كلمات نقولها كل يوم، نقولها ولا معنى لقولها إطلاقاً. الله أكبر منها، الله أكبر. هذا الذي يؤذي المسلمين ليربح منهم، ما الذي رآه؟ هذا المال الحرام الذي ربحه منهم بسبب إيذائهم هو أكبر عنده من الله. ما كل كلمة نقولها تنطبق علينا، فبطولتك إذا قلت الله أكبر، أكبر عندك من كل شيء. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، مع أن عمارة المسجد عمل عظيم وله عند الله ثواب كبير، إنك تعتني ببيت الله الحرام، هذا عمل كبير جداً، لكن لا يحل محل الإيمان، لا يحل محل طلب العلم، لا يحل محل أن تكون مؤمناً صادقاً، أن تكون مؤمناً متصلاً بالله عز وجل. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ يعني إنسان يدرس دراسات جامعية عليا من سنة أولى إلى سنة ثانية ثالثة رابعة، نال الليسانس، دخل في الدراسات العليا، دبلوم عامة، دبلوم خاصة، ماجستير، دكتوراه، وإنسان فاتح محل جنب الجامعة يطبع الكتب الجامعية، عمل جيد، مهنة شريفة ودخلها حلال، لكن هي ما بتحل محل، هي ما بتوازن. واحد يقوم بعمل تجاري ليعيش منه لا يوازن مع إنسان يطلب العلم ليكون أحد أعمدة الأمة، فرق كبير. يعني الذي أريد أن أقوله، لا يحل محل طلب العلم ولا محل طلب رضوان الله شيء آخر. الأشياء الأخرى لها أجرها عند الله أيضاً، ولها ثمنها، مشروعة، وصاحبها يحمد على ذلك، لكن هذه لا تحل محل هذه. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. أخواننا الكرام، معنى آمن بالله يعني آمن الإيمان الذي يحمله على طاعة الله، ومعنى آمن باليوم الآخر أنه آمن الإيمان الذي يمنعه أن يؤذي مخلوقاً. هؤلاء الذين يدمرون الشعوب، يقصفون، يقتلون، يبيدون، ينهبون ثروات أمة من الأمم، هؤلاء ما عرفوا الله إطلاقاً. فلذلك البطولة أن تكون في خدمة الخلق. آمن بالله إيماناً منعه أن يعصيه، وآمن باليوم الآخر إيماناً يمنعه أن يؤذي مخلوقاً، وجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. أريد أن أؤكد لكم من خلال هذه الآية أنه لا شيء يغني عن طلب العلم، ولا شيء يغني عن طلب مرضاة الله، ولا شيء يغني عن طلب الجنة. طلب العلم والعمل به وطلب الجنة، هذه تعد من سر وجودك وغاية وجودك. الأعمال الأخرى جيدة ومقبولة، ومن يفعلها له عند الله أجر كبير، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، طبعاً جاهد بماله ونفسه. لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. في بالآية إشارة دقيقة، يعني إنسان قد يأكل مالاً حراماً، فإذا أكل مالاً حراماً ظلم الناس، يعني غشهم في بضاعتهم، أخذ ما ليس له. أي مال حرام مبني على ظلم، قدم شيئاً بمواصفات أقل مما ينبغي فربح أرباحاً طائلة، فهذا ظالم. الآن هذا الإنسان أعماله صالحة لا تعفيه من محاسبته على أخطائه، هذه الأعمال التي يفعلها بعض الناس وهي مشكورة ومحمودة عند الله لا تغني صاحبها عن طاعة الله وطلب رضوانه. لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم نحن على يقين أنك لو صمت شهر رمضان كله صياماً وفق ما جاء في كتب الفقه تماماً ولك أعمال لا ترضي الله، هذا الصيام لا يقدم ولا يؤخر. العبرة أن تستقيم على أمر الله، وقبل الاستقامة لا تستطيع أن تقطف ثمار الدين إطلاقاً. يعني أحياناً الإنسان يتمنى أن يضغط الدين كله بكلمة، أو كتمهيد هل يمكن أن تضغط التجارة كلها بكلمة واحدة؟ ممكن، لها نشاطات لا تعد ولا تحصى، لها آلاف النشاطات، لكن يمكن أن تضغط التجارة بكلمة واحدة، إنها الربح، فإن لم تربح فلست تاجراً. تمهيد، كما أنه يمكن أن تضغط الدين كله بكلمة واحدة هي الاستقامة، فإن لم تستقم لن تقطف من ثمار الدين شيئاً. دين من دون استقامة كما ترون، مليار وخمسمئة مليون مسلم ليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. 12,000 لا يغلبون، والمليار وخمسمئة مليون لا ينتصرون إن لم يستقيموا على أمر الله. حدثني عالم جليل من علماء دمشق وقد توفاه الله ورحمه، هو من بلد بأوروبا الشرقية من ألبانيا، قال لي كل ما أسافر إلى بلدي أزوره في العام مرة، يلقي خطبة في العاصمة وفي أكبر مسجد، يقول لي أمامي 10,000 مسلم، من شدة تأثرهم بكلامي، معهم بجوبهم زجاجات خمر، هو بالجامع بشرب، شيء ببكي، شو الخطبة هي؟ من شدة تأثره بخطبة هذا الخطيب يشرب الخمر في المسجد. يعني تلاقي المسلمين اسم فقط، ما في استقامة أبداً، لا وزن لهم عند الله. لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، ائتي ب12,000 مسلم مؤمن مستقيم، هؤلاء لا يغلبون إطلاقاً. لذلك أيها الأخوة، المشكلة واضحة تمام، العدد الكبير لا قيمة له، التجمع الكثير لا قيمة له، القيمة باستقامة المسلمين. أجعلتم سقاية الحاج؟ قال السقاية مكان الماء، تجمع الماء اسمه سقاية، والإناء الذي نشرب به اسمه سقاية، وعملية السقاية اسمها سقاية. فبين أن تكون السقاية ماءً أو إناءً أو عملية شرب، أجعلتم سقاية الحاج. وهذا العمل يقبل أو لا يقبل؟ وعمارة المسجد، بناء المسجد، تأسيسه، إلقاء خطبة فيه، كله من عمارة المسجد. كمن آمن بالله واليوم الآخر هنا، يعني ينبغي ألا تفتخر بعمل مادي إن لم تكن طالب علم تسعى لمرضاة الله. الأصل أن تطلب العلم، الأصل أن تؤمن الإيمان الذي يريده الله عز وجل. يعني العرب قبل الإسلام، من بيدهم أمور بيت الله الحرام يفتخرون، هذا يفتخر معه مفتاح الكعبة طلحة، وأنا معي سيدنا العباس قبل أن يسلم، وأنا معي سقاية الحاج. سيدنا علي قال صليت 6 أشهر قبل الناس، أسلم بوقت مبكر جداً، وأنا صاحب جهاد. فهذه المفاخرة، هذا بعمارة المسجد، وهذا بسقاية الحاج، وهذا وهذا، لما سمع العباس الآية قال لقد رضينا بالله ربا. لا تفتخر، افتخر بقربك من الله، افتخر بمعرفة الله، افتخر بطلب الجنة. أخواننا الكرام، بالمناسبة في مقاييس لله عز وجل، في مقاييس للبشر، بطولتك أن تعتمد مقاييس الله. الله ماذا قال؟ قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الفوز العظيم في القرآن هو طاعة الله وطاعة رسوله، فافتخر بمقياس ذكره الله في القرآن. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، افتخر أن تكون صابرا. يعني كل آية يثني الله فيها على فئة من المؤمنين هي مقياس، لكن لا تفتخر بشيء يعني ما بينتمي إلى عملك وإلى جهدك، تفتخر بوسامتك، هي وسامة من الله عز وجل أكرمك بها. افتخر بشيء من كسبك. يعني الله عز وجل أعطى النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم آلاف الخصائص، أما حينما أثنى عليه أثنى على خلقه العظيم، لأن خلقه العظيم من كسبه، أما الوحي من عند الله، إنزال القرآن عليه من عند الله. فكل شيء ينبغي أن تفتخر به ينبغي أن يكون من كسبك. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا. هلأ واحد يقول لك أنا معي ليسانس، ما معنى هذه الكلمة؟ يعني معه ابتدائي، معه إعدادي، معه ثانوي، معه جامعة. كلمة معه ليسانس يعني معه أربع شهادات. قال لك معي دكتوراه، في معهم ماجستير، دبلوم عام، دبلوم خاص، ماجستير. فكلمة مؤمن سبحان الله مرتبة علمية عالية جداً، مرتبة أخلاقية، مرتبة جمالية، لكن كل إنسان يدعي أنه مؤمن. يعني في ميوعة، يعني مصطلح غير منضبط. كل يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. هؤلاء المؤمنون حقاً. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا. آمن، يقول لك أنا مؤمن. متى طلبت الإيمان؟ كم درس حضرت؟ أي كتاب قرأت؟ من العالم الذي تتلمس على يديه؟ يعني في إنسان يقول لك أنا معي ليسانس لكن ما درست أبداً، لا دخل الجامعة بس معي ليسانس. شو الليسانس هذا؟ يعني أقل شيء تنتمي لجامعة، أقل شيء قدمت فحوص كثيرة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، أربع سنوات جامعة، أقل شيء. لكن معك ليسانس وما داومت بحياتك ولا فتحت كتاب بحياتك، كلام مضحك الكلام. فلذلك الإيمان مرتبة، مرتبة علمية، مرتبة أخلاقية، مرتبة جمالية. المؤمن له أذواق عالية جداً، المؤمن له مبادئ أخلاقية قيمة جداً، المؤمن عالم، ما اتخذ الله ولياً جاهلاً لو اتخذه لعلمه. يعني إذا قلت مؤمن يعني عنده حد أدنى من العلم، قلت مؤمن عنده حد أدنى من الأخلاق، قلت مؤمن عنده حد أدنى من الذوق العالي، أذواقه عالية جداً. الذين آمنوا وهاجروا، الهجرة حركة، ما إن يستقر الإيمان في قلب المؤمن حتى يعبر عن نفسه بحركة. إيمان سكوني ما في، إيمان أساسه إعجاب سلبي ما في، المؤمن متحرك، يتحرك إلى عمل صالح، إلى دعوة إلى الله، إلى طلب مرضاة الله، إلى أمر بالمعروف، إلى نهي عن المنكر. ما لم تتحرك لتعبر بهذه الحركة عن إيمانك فلست مؤمناً. الذين آمنوا وهاجروا، يعني آمنت بالله، لك أصدقاء بعيدون عن الله، ينبغي أن تعتزلهم، وأن يكون لك أصدقاء من نوع آخر. لك حرفة لا ترضي الله ينبغي أن تدعها. يعني كلمة مؤمن يعني في حركة، حركة بحرفتك، حركة ببيتك، حركة بزواجك، حركة بأولادك، ببناتك، ما دام آمنت في حركة. أما إيمان سلبي ما له مطبق شيء من الإيمان، وأنا والله مؤمن الحمد لله، ما الذي يؤكد هذا الإيمان؟ موقف تأخذه، عطاء تعطيه، امتناع تمتنع عنه، ما لم تصل لله وتقطع لله وتعطي لله وتمنع لله وترضى لله وتغضب لله لست مؤمناً. الإيمان موقف، والإيمان حركة، والإيمان سلوك، والإيمان عطاء. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، يعني هاجر لها معاني واسعة جداً، قد تنتقل من مكان إلى مكان، هي هجرة. لكن هاجر إنسان تعرف إلى الله، له مجموعة أصدقاء لا يرضون الله عز وجل، بده ينتقل من مجموعة لمجموعة، له سكن ضمن بؤرة فساد كبير جداً، يجب أن يبحث عن منزل آخر، له حرفة سيئة جداً، ابحث عن حرفة أخرى. الإيمان حركة، وما لم تتحرك حركة وفق إيمانك لا يعد هذا الإيمان كافياً ولا مجدياً. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، في بذل جهد، بذل عطاء، انضباط، امتناع، وصل، قطع، إرضاء، غضب، في مواقف، في مشاعر، في حركة. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. وطن نفسك، مؤمن مستقيم، لك أعمال صالحة، تجاهد نفسك وهواك، تحب من حولك، تقدم لهم كل معونة، تتمثل منهج الله عز وجل، عندئذ هذا الإيمان ظهر في حياتك. قال: هؤلاء الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم، يعني أنفق ماله، وأنفسهم، ضبط نفسه، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. الفوز الحقيقي يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. رحمة عطاء. أيام أنت بتعطي ابن ولا تحبه، ممكن لك ابن وأنت ميسور، طلب منك حاجة، حبيت ترتاح منه أعطيته إياه، أعطيته وأنت لا تحبه. بس الكلمة الدقيقة: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، يرحمهم ويرضى عنهم. قد ترحم إنسان لا ترضى عنه، لكن يرحمهم ويرضى عنهم. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم. العظيم يقول لك أجر عظيم، فكم هو هذا الأجر؟ والحمد لله رب العالمين.